فانا بدنا نشعلوا هكذا فهمت انا على شكل وريت شوف اخذ راحوا لي سمعنا بس جبتوا تمديت واحد قال لي ماشي انا السلام عليكم انا سمعا حياك الله سمحت مرحبا لباس السلام عليكم دكتور بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وين الأسبوع ما قبل الماضي وين كنا شروط الثقة عن مين يعني نسيتنا معلش قد نرجع إلى الرابط أيوة رواية المسلم عن صنفي الرواة طبعا تحملوني الفيترينا راي راحت لي أما لا تحملوني شوية على غير العادة ما نضحكش بزاف يعني مو لازم صحيح نخدم فيها لا ما ليش نبقى هكذاك شوفوا كلام الإمام مسلم قلنا يخرج عن الثقات في الدرجة العليا الذين يحتج بهم وضرب لذلك مثلا ويخرج عن من دونهم تبين بأنهم ضعفاء ضرب أمثلة بعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد فقلنا فهمنا أو استنتجنا بأنه ومع ذلك اختلف بعض من ينظر في كلام الإمام المسلم هل أخرج لهؤلاء ولا اخترمته المنية قبل أن يخرج له لكن من خلال بعض هو أخرج لطبقة من الرواة لم يخرج له البخاري فيمكن ترجيح أنه أخرج لهؤلاء لكن يبقى المسافة معنى ذلك أن الإمام مسلما عنده الثقات مرتبة الثقة واسعة جدا لأنه يجي من الثقة المحتج به يقول وأخرج لهؤلاء وهؤلاء يعتبرون ضعافا أو على الأقل أحاديثهم يمكن مما يتقوى أو يرقى إلى الحسن لغيره معنى ذلك أن من درجة هؤلاء إلى الثقات كاين درجة أخرى اللي هما أهل الصدق والستر والصيانة ممن لا يخطئون كثيرا أو ممن أخطأوهم حتى وهم ثقات كثيرا نسبيا محمد بن عمرو بن علقمة ضربوه مثالا على من يحسن حديثه ومحمد بن عمرو بن علقمة ولا عبد الله بن عقيل هؤلاء درجتهم أحسن من درجة عطاء بن السائب ولا زياد بن أبي زياد هذه فقط نحن نريد أن نلقي فقط نظرة عن درجات الرواة الثقات عند العلماء ممن تكلم في هذا الأمر أيضا وكلامه ومن المتأخرين طبعا 795 الهجرة توفي، كلامه في هذه المسائل عموما في أنواع علوم الحديث في الرواة، الحافظ بن رجب الحنبلي في شرح العلل، شرح علل الإمام الترمذي، كتابه يعتبر من الكتب التي يعتمد عليها أو يرجع إليها في ترجيح بعض المسائل. هو يعرض فيما سأتلوه عليكم، يعرض لهؤلاء الرواة، يقول لك كاين طبعا، وتكلم عن طبقتين من طبقات الضعفاء، وتكلم عن طبقتين من طبقات الثقات. نحيدي من المكتوب تقولي ثاني يتهموني، يقول لك ماك القنصل تاع السعودية في تركيا درسوا له الحالة تاعو، قال لك من أمور الوسمو، قال لك هو يدو في المكتوب حالة تاع خوف ورعب. لا لا لا تكلمنا، قلنا راح ماكش على جوري، قلنا بأنه تكلم عن طبقتين من الرواة الضعفاء، ثم تكلم عن طبقتين من الرواة الثقات، ثقات الأئمة العدول الذين يحتج بهم ومن دونهم. سنأتي إلى تفصيل، ما نتكلموش على الأوائل، الثقات المحتج بهم هذو الأئمة ما نتكلموش عليهم، نتكلم على هذه الطبقة ونوازن بينها بين كلام ابن رجب وكلام غيره أو كلام الإمام مسلم تحديداً، نشوفوا وين راه يدور كلام ابن رجب من هذه المسائل. هذه الطبقة، طبقة اللي دون طبقة الثقات، أخذ عنها، سنذكر بالتفصيل، أخذ عنه أو خرج له أو حدث عنه بعض الأئمة الكبار أو معظم الأئمة، ولم يخرج عنها بعض الأئمة. هذه الطبقة، ويعد من لم يخرج عن هذه الطبقة يعد من طبقة المتشددين في النقاط، في الأئمة المتكلمين في الرواة. التحديث عنهم نقل عن ابن المبارك وابن مهدي وسفيان ووكيع وأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وأكثر أهل الحديث. ترك التحديث عنهم نقل عن يحيى بن سعيد وابن المديني والبخاري، وهؤلاء ربما عارفين. ولذلك أعود وأكرر لما أجد مناسبة أكرر، ليس صحيحا أو ليس دقيقا وضع الإمام البخاري مع الإمام المسلم في طبقة واحدة. صحيح؟ إمام ابن الصلاح ومن جاء بعده أراد أن يقول بأن أحاديثهما أحاديث تفيد القطع، وكتاباهما يعني يعتبر من أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح، لكن هناك فرق بين التلميذ وبين شيخه لا محال، وهذه تدخل الفرق هذه يدخل في الصناعة الحديثية، الصناعة الحديثية في منهج كل إمام على حدة، أنه كيف يخرج هذا الإمام وكيف يخرج هذا الإمام. ومرت معكم بإجمال أكيد تشوفوها، تشوفوا في بعض الأحاديث وين خرجها المسلم ولم يخرجها البخاري. ولما تروح تدقق تبحث عن عدم عن سبب عدم تخريج البخاري أو إيراده لهذا الحديث الذي خرجه مسلم في كتابه عن سبب عدم تخريج البخاري له، ستجد حتما أن هناك سببا. السبب المعروف الذي نعرفه كلنا هو أن رواته أو بعض رواته لم يرقوا إلى المستوى الذي يطلبه. في بعض الأحيان هناك ملامح أخرى، هناك ملامح أخرى للإمام البخاري في هذه المسائل، والأمر هذا يحتاج إلى بحث. شاهد عندنا هؤلاء صنفوا يحيى بن سعيد وابن المديني والبخاري حتى شعبة صنفوا من المتشددين في الرجال. يقول ابن رجب الآن كلامه بالتفصيل، اعلم أن الرواة على أقسام، فمنهم من يتهم بالكذب، ومنهم من غلب على حديثه المناكير لغفلته وسوء حفظه، وقد سبق ذكر هذين القسمين ما نعرضوش لهم. قسم ثالث أهل صدق وحفظ ويندر الخطأ والوهم في حديثهم أو يقل، وقلنا أكثر من مرة بأن هذه الندرة أو هذه القلة غير منضبطة، ومن ها هنا تأخذ النسبية في الأمر مداها. يندر هؤلاء، يندر ثقات أهل صدق وحفظ، ويندر الخطأ والوهم في حديثهم أو يقل، وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج بهم. وقسم رابع الذي ذكرته لكم هم أيضا أهل صدق وحفظ، لكن يقع الوهم في حديثهم كثيرا، لكن ليس هو الغالب عليهم، ما هوش هو الغالب. سمحوا لي عندي شوية بعض الالتزامات لازم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. معك نعم. مرحبا، اهلا وسهلا، اهلا، الله يبارك. عبد بي، عبد بي، ا بي دي او دوزان او بي اي، عبد ا بي او دوزان E B I. لا لا ماهيش عبد النبي، عبد النبي بال E. محمد، محمد ما أم وحدة، محمد أم وحدة. محمد M O H A M E D. شكرا شكرا. ثلاثة العشية، ثلاثة عشية على قدها. ما أنتم قلت لكم في التقشف وبات بيتوني ليلة واحدة، كي نجي ثلاثة عشية مبات ليلتين. أنا ما عنديش مش شوف شوف أنا ما عنديش مشكلة، لأنه أنا مشرف، أنا مانيش راح نهدر. إذا رتبتوها ديروها زوج في نهار ما كاش مشكل. إذا درتوها إذ شوف إذا درتوها، إذا درتوها زوج في نهار ما كاش مشكل، لأنه أنا مشرف ما عنديش وش نهدر. العشية شحال؟ العشية شحال؟ العشية شحال؟ العشية مرحبا. العشية لا لا به نعرف، أنا عندي التزامات، به نعرف وينتهى. قول لي سيدي شوف لي وخبرني، الله يخليك. شوف الطائرة وأكد لي، لأنه احتمال ما تناسبنيش، احتمال ما تناسبنيش، مانيش عارف. وإذا كان أنا مانيش مانسكنش في العاصمة، نسكن بعيد على العاصمة شوية. ها وش نهي؟ لو كان الأربعاء صباحا، الأربعاء صباحا، إذا كان طائرة تقلع في حدود 8-9 ولا نكون 10 ثمتي، كذلك هي معقول. هما متى يبدأوا؟ يبدأوا غالباً 9:30-10 بيبدأوا غالباً. المناقشات هذه هي أنا أنا أنا أرى هكذا أفضل، مبكر ونجي الصباح للعاصمة وما ثم نروح. شوف لي تاي الثلاثاء مساء متى كاين، والأربعاء صباحا متى أيضا فيه احتمال. أي صح، شكرا شكرا. نعم معلي شيء، شكرا صح. مع السلامة، على عفو، حياك الله. مناقشات هذه بعيدة، شحال ندير ليش فيها السفر ونخرج من المنديه ونبكر ونعاود نولي ومش عارف ايش عندي مدة ما رحتش. كنا صغار كنا نروحوا في 15 يوم عاد كنا مناقشة ولا 20 يوم ولا شهر ولا، كنا صغار شوية كبرنا وسننا طاحوا. وين كنا؟ وقسم الرابع هم أيضا أهل صدق وحفظ، لكن يقع الوهم في حديثهم كثيرا، لكن ليس هو الغالب عليهم. يقع كثيرا الحديث الوهم في أحاديثهم، لكن ما هو الغالب. بمعنى إذا كان عنده 200 حديث موش الغالب الوهم. الغالب قديش الغالب؟ ما طوناش ضابط الغالب. الغالب في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة مثلا وضعوا ضابطا في هذا الأمر، هو أن 51% هي الغالب، هي الغالبين. مش عارف حقك 51% هي الغالبية، هم أهل ضبط يضبطون أمورهم، ومش كما حسبه لا لاحينها هم يضبطونها. الغالب مثلا احنا غيبان فهموا، غيبان وصل لكم الفكره بان الامر ما هواش ليس على هذا الاطلاق، ولذلك سيقع الخلاف كثيرا. وراه لانه يقول بانه كاين ثقات الوهم في احاديثهم قليل، وسياتي كلام ابن ابي حاتم في هذا الامر مهم. ماشي قال قليل، نشوفوا القلة هذه كيف، لكن الغالب ولا عدم الغالب؟ إذا كان عنده 100 حديث وأخطأ في 90 كيف يعتبر؟ أقرب إلى الضعف. وين هو قال لك ضعيف؟ يقرأ قال لك الغالب، وانت كيف تحكم على حديثك الضعف؟ ما هو المشكله في قضيه هنا القله والكثره، ان فيها نسبيه تختلف من امام الى امام. لما يقول غالب الغالبيه ذا عنصر مهم، هذا اللفظ هذا الاطلاق عنصر مهم في الترجيح او عدم الترجيح. ولذلك هذا الامر راح تلاحظوا بانه عنده اثر، لانه انا كإمام مسلم ولا بخاري ولا يحيى ابن معين ولا ممكن إذا نشوف أنا بلي هذا غالب أحاديثه ضعيفة، أنت ابن مهدي تشوف تقول لي لا معقول هذا. وذا هو الخلاف وين يقع؟ هنا الخلاف وين يقع؟ وغالب الأمور هذه ما فيهاش الضبط، ينقصها الضبط، مع ما يمكنش العلوم الإنسانية قلت لكم مرارا ما فيهاش الضبط. الضبط اللي موجود في العلوم الأخرى الدقيقة ما فيهاش، ولذلك مجال الاجتهاد في هذا الأمر واسع، وواسع كثيرا وجدا. فما فيش مجال لأنه واحد يقول هنا الحق والصواب وهناك الباطل، ما كاش مجال، لأنه اجتهاد. يجي للراوي عليه السلام، يجي واحد يقول له هذا الراوي يعني ممن يحتج بحديثه، يجي الآخر يقول له ضعيف. وفرق بين المرتبتين، الأول يحتج بحديثه ولا يلتمس له لا شاهد ولا متابع، الثاني لا، الثاني يلتمس له المتابع. فهذه كلها نتيجة هذه المسائل. قال في يقع الوهم في حديثهم كثيرا، فسر كثيرا هذه قال لكن ليس هو الغالب عليهم. وهذا هو القسم الذي ذكره الترمذي هنا، راه يشرح في كلام الترمذي لا علينا. ذكر في البداية عن يحيى بن سعيد أنه ترك التحديث عن هذه الطبقة اللي في حديثهم وهم كثير وليس الغالب عليهم. عن ابن المبارك ذكر، وابن مهدي ووكيع وغيرهم ممن ذكرتهم قبلا أو من قبل، أنهم حدثوا عنه، وهو أيضا رأي سفيان ورأي سفيان وأكثر أهل الحديث. المصنف هذا كلامه هو، المصنفين منهم في السنن والصحاح كمسلم بن الحجاج، أو جاب مسلم طبعا، أو عمل هو ضرب لنا مثلا بزياد بن أبي زياد ولا يزيد بن أبي زياد وعطاء بن السائب، احنا فهمنا بأنه يأخذ عنهم بأنه مسلم إلى حد ما، إن لم يكن متساهلا فهو معتدل. كمسلم بن الحجاج وغيره، فإنه ذكر في مقدمة كتابه أنه لا يخرج حديث من هو متهم عند أهل الحديث أو عند أكثرهم. طبعا بطبيعة كلهم لا يخرجون حديث المتهمين كلهم. طبعا هو يبين عن منهجه، مزية الإمام مسلم أنه وضع لنا مقدمة وضع فيها كثيرا من المسائل، وهو الذي يفتقده غيره من المصنفين، أنه لا يخرج حديث من هو متهم عند أهل الحديث أو عند أكثرهم، ولا من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. وذكر قبل ذلك أنه يخرج حديث أهل الحفظ والإتقان، وأنهم على ضربين، أحدهما من لم يوجد في حديثه اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، الثاني من هو دونهم في الحفظ والإتقان، ويشملهم اسم الصدق والستر وتعاطي العلم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سلمة. أو ابن رجب يبدو أنه فهم كلام مسلم كما فهمناه نحن الآن. قيل إنه أدركته المنية قبل أن يخرج حديث هؤلاء، وقيل إنه خرج لهم في المتابعات وذلك كان مراده. يبدو ممكن يكون المتابعات سلم. محمد بن سلمة ما هوش، لم يخرج له البخاري. حماد بن سلمة ليس من الثقات المتفق على ثقته، وعنده أخطاء حتى فيما أورده له مسلم من أحاديث، وعدت هذه من أخطاء الإمام مسلم، ستطلعون عليها في الماستر إن شاء الله. بمعنى ذلك أنه لا، هو عنده حماد بن سلمة يبدو أنه من الثقات المحتج به، والآخر ليث بن أبي سليم من الطبقة الأخرى. طبعا ما تقدرش تقول لي، لا يمكن أن نقول بأن حماد بن سلمة مثل شعبة ولا الزهري ولا كذا، لكن أخرج لهم. لكن هذه درجات الثقات نستنتجها استنتاجا أو نستخلصها استخلاصا، وذا كل قراءة في نصوص الأئمة، قراءة في نصوص الأئمة علنا نأخذ منها ما يرشدنا إلى طريقة هذا العلم وطريقة ذاك. ولا تزال لحد الآن الرسائل العلمية تبحث في هذه المسائل، تبحث فيما خرج له الأئمة من رجال أو من أحاديث. ولا زال لحد الآن في الرسائل العلمية من يتكلم في الحسن عند الترمذي، ما زال لحد الآن. تروحوا تفتحوا المكتبة الشاملة تلقى. يعني الإمام ابن رجب اعتمد على منهج الإمام مسلم في ما اعتمدش ما اعتمدش ها هو راه يجيب راه يفسر ولما جاب الطبقات اشار الى صنيع الامام مسلم كانه استشهد به او استدل به. شوف عن ابن المبارك وابن مهدي ووكيع وغيرهم أنهم حدثوا عنهم. الطبقة الثانية اللي تخطئ كثيرا وليس الغالب على حديثهم الخطأ. قال يخطئون كثيرا حتى لا تفهموا بأنهم ضعف ليس هو الغالب. يعني لهم مرويات كثيرة مثلا. قال وهو أيضا رأي سفيان الذين خرجوا لهم وأكثر أهل الحديث المصنفين منهم في السنن والصحاح كمسلم بن الحجاج وجاب الكلام بتاعه. فإنه ذكر في مقدمة كتابه أنه لا يخرج حديث المتهمين ولا من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، وذكر قبل ذلك أنه يخرج حديث أهل الحفظ والإتقان وأنهم على ضربين أو صنفين. ضربين كلمة أحدهما من لم يوجد في حديثه اختلاف شديد، هذه الثقات المحتج بهم المعروفون المسلم له بالثقة. الثاني من هو دونهم في الحفظ والإتقان ويشملهم اسم الصدق والستر وتعاطي العلم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم. الحافظ بن رجب استدل على الصنف الذي أخذ عنه سفيان وأكثر أهل الحديث، استدل بكلام مسلم وأدرج الإمام مسلما في هذا الصنف الذي يروي أو يخرج لهؤلاء. واضحة لحد الآن الفرشة هذه؟ واضحة ما فيهاش غموض ما فيهاش استفسار. وعلى هذا المنوال نسج أبو داود والنسائي والترمذي. ثم قال وإلى طريقة يحيى بن سعيد يميل علي بن المديني والبخاري وصاحبه البخاري. الطبقة الرابعة في الطبقة الثانية من الرواة الثقات الذين يخطئون كثيرا وليس الخطأ غالبا عليهم، هؤلاء خرج عنهم معظم المحدثين. نعم مرحبا عليكم السلام. نعم نعم نعم نعم على بالي على بالي على بالي حياك الله. أيوة ما كاش مشكل. شوف شوف لي الأربعاء صباحا، شوف لي الأربعاء صباحا، بما تخرمونيش النهار تاع الثلاثاء تاعي. يا ودي أنا عندي التزامات يا سيدي، هقول له عندي التزامات دوكا قضية الاحتياط ولا عدم المغامرة، أنا عندي التزامات. أنا أصلا كنت مقترح الأسبوع اللي من بعد وانتو ما طرحتوا علي الأسبوع هذا، على بالي يعني نقول. صح صح هذوك حابين تقولوا واش تحبوا انتوما ولا هذا كلام، هذا هو كلام سياق كلام الإمام مسلم. كلام مسلم كلام من رجب، وش بكم سكتوا عليه؟ أي كلام من رجب؟ الآن يشرع في بعض تفاصيل مناهج الأئمة، يقول: كان علي بن المديني فيما نقله عنه يعقوب بن شيبة لا يترك حديث رجل حتى يجتمع على تركه ابن مهدي ويحيى القطان، فإن حدث عنه أحدهما وتركه الآخر حدث عنه. ابن مهدي، قال أحمد بن سنان: كان ابن مهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط. وقال أبو موسى محمد بن المثنى: سمعت ابن مهدي يقول: الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم والغالب في حديثه الوهم هذا يترك حديثه. طبعا في نسبة هذا الكلام إلى ابن مهدي، واحد الأول أحمد بن سنان والثاني محمد بن المثنى، كلام تاع الثاني فيه سعة، لأنه كلام ابن سنان عن ابن مهدي أنه لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط. لما يقول رجل الغالب عليه الغلط، هذه يمكن أن تفسر يعني تفسيرات عديدة، لكن ممكن أن يقال يعني الغالب عليه الغلط الضعيف، لأنه يتكلم هنا عمن يترك حديثه. قال يترك حديث أو لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط. هنا كأنه يمشي على أساس أن الغالب عليه الغلط الذي يغلب الوهم والغلط على حديثه فوق 50%. فالنص الثاني اللي نقله عنه ابن المثنى قال: الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم والغالب في حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. حمال كلام حمال أوجه، لكن ابن مهدي أدرج ضمن الكوكبة من العلماء الذين يأخذون بحديث هذه الطبقة. معنى ذلك غالبا حمل كلامه على التوسع في التحديث عنه. هناك رواية ثالثة، قال أبو بكر بن خلاد: سمعت ابن مهدي يقول: ثلاثة لا يؤخذ عنهم: المتهم بالكذب، وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته، والرجل الغالب عليه الوهم والغلط. رواية رابعة، ذكر أبو حاتم الرازي قال: حدثنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أكتب عمن، هذا هو النص، أكتب عمن يغلط في عشرة؟ قال: نعم. قيل له: يغلط في عشرين أو يغلط في عشرين؟ قال: نعم. قيل له: فثلاثين؟ قال: نعم. قيل له: فخمسين؟ قال: نعم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، هذا في نص آخر، كلام هذا شوية مفرق عند ابن رجب، أنا شوية جمعته. سليمان ابن أحمد الدمشقي أيضا قال قلت لابن مهدي، كأنه تتم الكلام الآخر، أكتب عمن يغلط في مئة أو يغلط في مئة؟ قال لا، مئة كثير. سنرجع إليه. مئة كثير ما قالناش هذا قد عنده الحديث. لكن غالبا يتكلم عن المكثرين. خمسين ماشي، عمن يخطئ في خمسين حديثا ماشي، في مئة قالوا لا، يعني ستين ماشي، سبعين يمكن ماشي. يلا هات أي حاجة. كان نسبي الذي لا لا لا، اذا كنت تدرس كل كلام ما تفرش، يعني يمكن اذا تعرض لدينا هذه قليلة وأقوال عن أئمة كثيرة حتى في الفقه كلام كثير، لا مكش في اختلاف كبير، حتى الروايات هذه كلها ما فيهاش اختلاف كبير. هل نفهم أنه يقبل عن من دون من كان غلط أو وهمه أقل من 100؟ لا ممكن صح، حتى كلام حتى هذا الكلام يعني ما هوش مؤشر ولا ميزان. هذا الذي أي لا، ما هوش ميزان هذا الكلام في هذا النص، ما هوش ميزان، ليس ميزانا، لأنه كما قلنا ما قالناش هذا اللي يغلط في خمسين قده عنده، ما قالناش، إنما يبدو أنه المؤشر المعتمد عليه هو أنه غالب ولا ما هوش غالب. وسيأتي ابن حجر بن رجب يضيف أمرا آخر، طريقة ابن المبارك وهو مدرج في من يأخذ عن حديث هؤلاء. قال إسحاق بن عيسى: سمعت ابن المبارك يقول: يكتب الحديث إلا عن أربعة، عن غلاط لا يرجع، وكذاب، وصاحب هوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه. أنا أدخل شوية بعض التفاصيل. أنا ذكر عمن يخطئ كثيرا ويذكر فلا يرجع، وتكلم عمن ليست عنده نسخة، عمن يعتمد على حفظه فيحدث من حفظه. هو ليس كبار. طريقة الثوري: قال الوليد بن شجاع: سمعت الأشجعي يذكر عن سفيان الثوري قال: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد. ماشي، هذا مين؟ سفيان الثوري. إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك. احنا مع الأسف محكومون بما وضعه لنا المتأخرون في المقدمات، وما كانش عندهم تقريبا المتروك ثم الضعيف. يبدو أن المتروك والضعيف كان في درجة واحدة، وكل إمام يمكن يتعامل معه بطريقته. احنا اللي وضعنا المتأخرون قالوا كاين الضعيف ضعفا محتملا، وكاين المتروك، وكاين المتهم. هنا يتكلمون عن المتهم، ويتكلمون عمن يترك حديثه إذا كان الغالب على حديثه الوهم، الغالب على حديثه الوهم ضعيف فقط ولا متروك. شوية هنا لما كلامهم نحن نقرأ هذا الكلام وفي مخزوننا ما تعلمناه من كلام المتأخرين، فذول يشوش على كثيرا على طلبة العلم بالذات في البحوث العلمية. ينبغي أن تفهم كلام المتقدمين في سياقه، ما تستحضرش، ما تفسروش على ما ذكره المتأخرون لاحقا. متأخرون استحدثوا مصطلحات واستحدثوا بعض المراتب من باب التبيين، من باب تقريب المعلومات، لكن هاي احنا بهذا التقريب هذا ما ناش فاهمه. ولذلك تلقى بعض الناس يروح الكلام المتقدمين يقول بصعدة كيف ابن حجر قال كذا، لو دوش علاقة ابن حجر بكلام المتقدمين. قال إذا كان الغالب، هذا الثوري، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ، الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك. ماشي، طريقة الإمام أحمد. قال الحسين بن منصور النيسابوري سئل أحمد عمن يكتب حديثه فقال عن الناس كلهم، وغالبا الكلام اللي فيه عن الناس كلهم إلا على هذا تدرج في المعتدلين أو المتساهلين. عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إلى بدعته. وحتى هذا الكلام صحيح، شوفوا ما قالش صاحب هوى وبس، هل في هذا النص نص من قبله يدعو إلى بدعته، يعني في الحديث تحتمل في الحديث وتحتمل عموما. يبدو أن بعضهم ضيقها حتى لا يدعو في حديثه هذا الذي نحتاجه إلى بدعته فنرفضه. صاحب هوى يدعو إلى بدعته، صاحب هوى يدعو إلى بدعته، يعني معروف بالدعوة إلى البدعة. هذا من حيث العموم يكاد يتفق المتقدمون على أنه لا يؤخذ عنه، لكن يبدو في قراءة النصوص لما تروح عمران بن حطام الحمد لله على بكي العطسة على ابتغاء المنديل، وعندي شوية هنا هنا المنديل، شكر الله صحيت. عندي ولو أنا بروح يا يعني بالأدب والنياقة بالمستوى كان المسكين ماكم عارفين احنا هذا مسلكنا شيء اذا درنا هذا بصلت علينا، لانه الناس وقت الموش قال فلان مثلا قال فلان عبد بصاحب بدعه يدعو الى بدعته، احنا غير عندك شويه اشاره باللي كذا وكذا ولا غير فلان وهلك ما يتقوش هذا ما يتقوش. احنا بعض الطلبه في السنه الاولى يجيو عندهم اللوجيسيال تاع الاساتذه، هذا هو يجيب واحد يقول يجيب واحد وغير يشوفوا عبد النبي هذا الكربط وكلا خلاص العافية من غير النادي اللي كذا مبتدع وزيد بس البنطال بصرة عليه مبتدع شنو يعني؟ شنو مبتدع؟ ما عارفين شنو مبتدع؟ ما عارفين؟ يقصدون انه ما كانش قبل ترش يقول انه مانيش معتزلي، وانا الحمد لله اقول يعني اقول على مذهب السلف في اثبات الصفات، لانه قالون الشيخ احمد المرسي مع انه هو يميل الى الصوفيه الله يسهل له الخير، قالنا بانه مذهب السلف هو اثبات الصفات للمولى تبارك وتعالى. طيب فهم ايه تمام؟ شويه وقيله كنت نقرا برا وقيله وقيله يقولوا قبل من الاخوان افرقها هي صاحب البدعه اشترط أن لا يؤخذ عنه أن يدعو إلى بدعته. ولما وجدوا بأن بعض هؤلاء موجودون في الصحاح، وش نجيب؟ نديروا معهم؟ قال لك الحديث الذي روي عنه ليس فيه دعوة إلى البدعة، بمعنى أن علماءنا كانوا التعبير المعاصر ها براغماتيين، ما عندهمش اطلاقات الايديولوجيه، فلا ما نخش عنه لانه قدر، لانه الشيعي، لانه كذا، ولو فعلوها لما بقيت لها كيف. هذا هو الواقع تاعك، وهذا وش يدل؟ يدل على ان عندك واقع ينبغي التعامل معه. هذا هو اللي مازال ما فهمناش، احنا اولادنا ابنائنا شبابنا المتدينون المتحمسون ما فهموش هذا التراث، هذا الامر ما هوش جديد، قديم التعامل مع هذه الاطياف كلها، مع هذه الخريطه. هو نفسه صاحبنا الله غالب يظهركم. نعم، السلام عليكم. اهلا استاذ، حياك الله. على 7:30 هاي ان شاء الله نديروها، دي اللي على 7:30 ان شاء الله. هذه هي نطيحوا سوا سوا، وجدوا لي فطور الصباح ويا ربي ما نعرف ان شاء الله. احجز احجز. هاي احسن، مانيش تقع هذا العشيه لانه انا ندرس، ما عنديش كيف نطلع على الايميل ان شاء الله. اي صح، شكرا شكرا، حياك الله، بالتوفيق بالتوفيق، الله معك، مع السلامه. اهل قسنطينة عندهم كي يقول لك الموافقه، احنا نقول ايه هي هي، عنده تعبير هي هي هي باقي غير هي هي، يقول له هذا حبيب الضحك وما فهمهاش. كاين واحد ما مرهاش بس نتاعو ما عندهمش عليها، اللوجيسيال تاعو ما عندهاش شي. قال نحن بدعنا فطر الصبح والزيت والعسل والجبنة والأجبان المختلفة والزيت وكذا والبيض المسلوق، هذا كان فطر الصبح يا محمد، كنا ناكله في الصبح. الصباح فطر الصباح مطلوب، ثم نمسك نجيب لا قهوة يا حبيبي فطر الصباح، جيت لنا هذا الفطر تاكل السندوتشات المغضوب عليها. كلوا في بيوتكم، كلوا حاجة مهمة، قال لك فطور الصباح هو الوجبة الأساسية. الشعب اللي عنده فنجان فنجان قهوة كحلة، قدر يضربها هكذاك على القلب، وزود فوقها قارو، وروح تشوف هذا إذا كان بات على بطاطا بطاطا حارة ويصبح على فنجان قهوة قدر، هذا واش يبدع هذا؟ واش يدير هذا؟ كما لاحظ واحد الطبيب بود كاني قالوا يعني يصبح نوم منامات كذا مش عارف شنو، قالوا تضرب الشربه تضرب بطاطا وتنوم تنومش منامات، تنوم منامات مليحه ولا اضرب الحوت تشوف اذا ما شفتش منامات مليحه. شويه راني بهذا التنكيت هذا عم نغطي على الفره تاعي. هذا طريقة الإمام أحمد، قال عن الناس كلهم، عن الناس كلهم لما سئل عن من يؤخذ حديثه إلا عن ثلاثة، صاحب هوى يدعو إليه أو كذاب أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل. أو كالسابق، هنا حتى في هذه راه متساهلين فيها، يقول لك غير غير كأنه يقول لك يشترط عليك ها بعد مراجعته. من يرد حديثه يعني اطلاقا، اي هؤلاء، لانه قال عن الناس كلهم الا، هذا لا يعني انه ما يقصده بكل الناس كلهم ان تقبل كل احاديثهم، ما هو لما استثناء معناته ما يخش عن هؤلاء، معنى ذلك انه هذه الطبقه ياخذ عنها التي بدا بها ابن رجب، هذا هو القصد. نعم، لكن لا يعني ما اكيد مقيد، هو قيد، لا هو قيد كيف عن كل احد، إذا كان يأخذ عن كل أحد. أما لا قصدي لا يأخذ كل أحد. لا لا أكيد أكيد أكيد. طريقة الشافعي، قال الربيع بن سليمان، طبعا من أشهر تلاميذه، قال الشافعي: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة، كمن يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته. وكذا ذكر الحميدي، وهذا يكون موافقا لقول يحيى بن سعيد ومن تابعه، أدرجه في المتشددين في هذه الناحية. شعبة: روى نعيم بن حماد قال حدثني ابن مهدي قال سئل شعبة: حديث من يترك؟ قال: من يكذب في الحديث، ومن يكثر الغلط، ومن يخطئ في حديث مجتمع عليه فيقيم على غلطه ولا يرجع. من يكثر غلطه صنف، ومن يخطئ في حديث مجتمع عليه. مجتمع عليه أي على صحته، ويراجع يراجع فلا يرجع، يعني يقيم على غلطه. وأضاف أمرا مهما، قال: ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. من روى عن المعروفين، يروي حديث عن الزهري، هو ما رواه الزهري، مع المعروفون في الروايات المعروفة عنه أو المعروفين عنه لم يروه. من يروي عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، من روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. قال ابن أبي حاتم: حدثني أبي عن أحمد الدورقي ثم ابن مهدي قال: قيل لشعبة: متى يترك حديث الرجل؟ قال: إذا حدث عن المعروفين بما لا يعرف. قال: إذا حدث عن المعروفين بما لا يعرفه، لا بما لا يعرف، ما تجيش بما لا يعرف المعروفين أو بما لا يعرف المعروفين، ما تجيش، كاين بعض الأخطاء هنا في هذه. المهم المعنى أنا معروف، إنما أقصد بأنه كاين بعض الأخطاء حتى لو صححتها في الرواية اللي أخذت عنها، أخطاء في النسخ شوية مش عارف، يبدو أنه فيها بعض الأخطاء. إذا حدث عن المعروفين مفروض ما لا يعرفه المعروفون أو بما لا يعرفه المعروفون. وإذا أكثر الغلط، وإذا أكثر الغلط، هنا في هذه النصوص في طريقة الشعبة كان عنصرا زائدا، عنصر أن تروي عن إمام معروف بأحاديثه المعروفة بتلامذته المعروفين ما لا يعرفه تلامذته، ما ليس معروفا من حديثه، هذه عنصر مهم. وأيضا ما نسب إليه قبل من أنه إذا روى أن يخالف ما اجتمع عليه الناس في حديث معروف ويراجع فلا يرجع. ها هنا يعيد نفس الشيء اللي نسب إليه من قبل، قال: وإذا أكثر، هي يبدو أنه كل واحد ينقلها بروايته، بعضهم يمطط فيها، بعضهم ينقلها بحروفها، بعضهم ينقلها بمعناها، وهكذا. كأنك تقصدني يا دكتور، أي جيد لما تقول أي جيد لما اليوم ما عندهمش اتصال، هذا بلوك، ما عندهمش اتصال، جاءني أكثر من اتصال تليفوني مهم اليوم، تكلمت أخذته من وقتهم وزد جيت تارا أخذت من وقتهم، خصوصية اليوم هذه وشي وقع هذا وقع المحضر قلب الزين هكذا يا ودي وش ما قال من نسيته قاعدين قلب صحيته شكرا. هذاك هاي بين فارغ هذاك ترى خلاص هذاك ما عوج خلاص قول لك ما دام جات الاراده من هذه الزاويه فني عماهي زيد معك استاذنا هنا نكملوها هذه تاع الاصناف اللي اعتمدناهم وكان الى النتائج النتائج ما عليها والو احتجاجات ما عليها والو ما شاء الله النتائج ما عليها والو احتجاجات كل الخير الحمد لله كان من احلى ما يكون الحمد لله كثرت وكل خير شكرا دكتور الحمد لله شوف ديك الليله كيفاش داير الله يحفظك الله يبارك فيك في رعايه الله ليله تاريخيه ستبقى في التاريخ دخلت الى بيت الساعه الرابعه صباحا بالنسبه كذلك لا لا سبق لي في غير الجامعه تخرجنا من هنا 4:30 الله أكبر 4:30 يوسف أنا وخالد المسؤولون المسؤولون دائما لازم يتحملون نتائج المسؤولية حياكم الله الله يعينكم حياك الله بعض الطلبة فرين هل وهذا راك عارفه لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا ذكرها سي صاحبكم سيد علي نقلت له نكتة قال لك واحد في أحد مساجد المندية شيخ كبير يصلي قالها لك شيخ كبير يصلي شافوا واحد هذا أنا بودقن طويلة يمكن هذايا وقاعد متكي قاعد يعس فيهم يمكن في الناس اللي يصليوا كي كمل قال له الحاج قال له واش كاين يا وليدي قال له صلاتك راهي باطله الشيخ يبدو انه ذكي راح سلم على الراجل قال له مرحبا مرحبا بربي محسوب انت ربي اللي راك تحكم على الناس هاوي ايه في على اساس يعني يصلون في نفس التوقيت هذه من غير من غير الصلاه العاديه تاع تاع الامام تاع المعروف يعني من غيرها هذا معروف كان من يجيز عند الوسمه هذويا بحجه جماعه في مع الأسف الله يستر وخلاص الله يستر عن شعبة دائما قيل لشعبة متى يترك حديث الرجل قال إذا حدث عن المعروفين بما لا يعرفه المعروفون وإذا أكثر الغلط وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فلم يتهم نفسه فيتركه طرح حديثه وما كان غير ذلك فروا عنه انت خليت فيها حاجه ما لا يعرفه المعروفون واذا حدث حديثا غلطا مجتمعا عليه هذه ذكرت في اكثر من نص ان يراجع فلا يرجع او يروي ما لا يعرفه المعروفون هذه ايضا هذه كثير من اهم الكلام الاخر الذي يسيق ما فيش تنصيص على هذه النقطة بتعرفوا لكل إمام واش عنده ملحظ أو واش عنده ملمح يتكئ عليه في قبول أو رد بعض الأحاديث الدارقطني طريقة الدارقطني قال حمزة السهمي وهو من تلاميذه أيضا سألت الدارقطني عمن يكون كثير الخطأ إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط وإن لم يرجع سقط يقول ابن رجب يقول هذه كل الأقوال هذه اعتمد عليها على مين؟ اعتمد على الخطيب لأنه ابن رجب متأخر متوفى في القرن نهاية القرن الثامن الهجري هذه الأقوال أخذها كلها يقول ها وخرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتابه الكفاية هنا بعد أن فرغ من نقل الأقوال راه يريد أن يشير، أراد أن يشير إلى أمر آخر. واحد كما ابن رجب راه عارف بأن مسألة الغالب وما الغالب راه ما هيش منضبطة. لما أورد كلام قال هذه الرواية عن ابن مهدي، رواية عن ابن مهدي اللي هي قال إذا حدث عن المعروفين بما لا يعرف المعروفون، وإذا أكثر الغلط، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه. لا لا، واللي بعدها قال سليمان بن أحمد قلت لابن مهدي أكتب عمن يغلط في 100؟ قال لا، 100 كثير. قال هذه الرواية عن ابن مهدي توافق قول الشعبة ويحيى والشافعي. أنا الآن فقط تنبهت إلى أنه والله كلام الأئمة شوية الضمائر ما يش معروفة وين ترجع، إلى ما ترجع الضمائر كلامهم إلى ما يرجع. يبدو لي أنا لازم يحتاج الأمر إلى تدقيق أنه راح يعلق على هذه الرواية أكتب عمن يغلط عن 10 في 10. قال نعم، عن 20 إلى أن وصل إلى 50 قال نعم. في هذه ما يشتع 100، 100 جابها من بعد. قال عفوا، قال لا، لا لا مش اسمعني غلط. قال حدثنا كذا عن سليمان حمد، قال قلت لابن مهدي أكتب عمن يغلط في 100؟ قال لا، 100 كثير. وهذه الرواية يقول ابن رجب يبدو هذه تحتاج لتدقيق مني، ولذا رجعت ثم دقوا فيها وشوفوا. هذه الرواية عن ابن مهدي توافق قول الشعبة ويحيى والشافعي، إن كثرة الغلط ترد به الرواية وتخالف رواية ابن المثنى وأحمد بن سنان عنه أن الاعتبار في ذلك بالأغلب. وهذه نقطة مهمة، خليكم صحيين. خليكم متيقظين، يعني الصحيحين الذي يستعملها أهل الخليج أمر آخر، إذا كان ما هوش صحيح يعني مخرف، إما يضرب المخدرات ولا مخرف. واحد سعودي من معارضة سألوه على الملك سلمان قال ما هو بصحيح يعني ما يقولوا عنه باللي ما يحفظ مخرف، عنده فترات فقط يصحو بها. أحسن نحيو لي هذه الأسماء تسجيل كما ديروا كما كما كما كما نصحتكم كي تنقلوا لكم تحثون وكش تحثوا اللي رام يسجلوا هنا عندي رام يسجلوا بالتليفونات لكم تخليوها محفوظ ولا قد تخليوها محفوظ وتوزعوا وتبيعوا. ما أنا ما أحبش أنا منهجي ألا أذكر الأشخاص من هذه الناحية، من يهمنيش الكلام العام أنا ما يهمنيش، بس على الأشخاص أنا فقط كون الكلام يأخذ بعضه بعضا، فولا تجي نكتة ولا مثال ولا أذكر الأشخاص، منهجي ألا أنص على الأشخاص. فرجاء يعني أنه اللي راه مسجل هنا ينحيوا هذه المقاطع اللي فيها ذكر الأشخاص. مرة أخرى، إذا كان الإشارة في هذه الرواية ويبدو أنها كذلك تنصرف إلى رواية ابن مهدي عمن يغلط في 100 أو من يخطئ في 100، قال لا، 100 كثير. قال هذه الرواية عن ابن مهدي توافق قول الشعبة ويحيى والشافعي، إن كثرة الغلط ترد به الرواية وتخالف رواية ابن المثنى أن الاعتبار في ذلك بالأغلب. ماذا فهمتم من هذا؟ إن الغلط لازم ماذا بنص كلام شعبة المدينة والشافعي يقصدون به أن لا يقصدون الغلط، يقصدون الكفرة، كفرة الغلط. يعني يمكن ان يكون كثير الغلط، لكن غالب احاديثه الغالب انه لا لا لا يخطئ. خلاف كلام معي بن معين بن مهدي المهدي يشترط غلبة الغلط على الصواب، وهم اشترطوا الكثرة ليس الغلب. والمعنى أن يمكن للراوي أن يكون له عدة أحاديث كما يمكن أن يكون له في نفس الوقت كثير من الغلطات. ما زال ما وصلتوش للمعنى الموسم كلام هذا من حيث العموم صحيح. المعنى أن ابن رجب ما ارتضاش هذا الكلام عن من يغلط في مئة لا نأخذ عنه، ما ارتضاهش من ابن مهدي. لا لا لا صح، هنا لا، هنا فيه شيء تدقيق، هنا فيه فهم ابن رجب، هنا فيه فهم ابن رجب بانه 100 ما هيش كثيره، ما تدخلش في الغالب. هذا هو الشيء الجديد في كلام ابن رجب مره اخرى. وهذه الروايه عن ابن مهدي توافق قول شعبه ويحيى والشافعي اللي معدودون في التشدد، هم معدودون بأنهم من المتشددين، بأنهم لا يأخذون حديث هذه الطبقة اللي بدأنا بها. قال هذه الرواية عن ابن مهدي توافق قول الشعبة ويحيى والشافعي، إن يحيى القطان يعني، إن كثرة الغلط ترد به الرواية، كثرة الغلط. ولذلك هنا راه يفرق بين كثرة الغلط وبين من غلب عليه الغلط، وتخالف رواية ابن المثنى وأحمد بن سنان عن ابن مهدي أن الاعتبار في ذلك للأغلب. يعني ابن مهدي هنا قوله على الأقل كما فهم ابن رجب، إيه على الأقل كما فهم ابن رجب، ابن مهدي نسب إليه القولان، القول الأول مع الأكثرية الذين يأخذون عن هذه الطبقة، القول الثاني استنادا إلى هذا النص الذي نقل عنه في أن من يخطئ في 100 لا يؤخذ عنه، استغربها الحافظ ابن رجب وقال بأن هذه العبارة تدرجه في مع يحيى القطان ومع الشعبة والشافعي. قال بأن كثرة الغلط ترد به الرواية وتخالف رواية ابن المثنى وأحمد بن سنان، وأحمد بن سنان عنه أي عن ابن مهدي أن الاعتبار في ذلك بالأغلب. معنى ذلك أنه على الأقل عند ابن رجب عندنا عاملان أو ملمحان، الملمح الأول كثرة الغلط، وقد تكون كثرة الغلط تندرج أو تصاحب الثقات، ولا يخرجهم عن الوثاقة إلا أن يغلب خطأهم على حديثهم. كثرة الحديث مجردا مجملة هكذا قال لا تسقطهم، الذي يسقطهم أن يغلب عليهم الخطأ أو الوهم. الورقة هذه ذكرني نطبعوها ونعطيها لكم لأنه مرتبة شوية فيها ترتيب، لأنه لما تروحوا تقرأوها مخلطة شوية، هذه رتبتها إلى حد ما، رتبتها حتى يسهل استيعابها. يقول وكلام الإمام أحمد يدل على مثل قول ابن المبارك ومن وافقه فإنه حدث. شوفوا الأخطاء هنا مثلا هي حدث مكتوبة فإنه حديث. فإنه حدث عن أبي سعيد مولى بني هاشم وقد قال فيه كان كثير الخطأ ولم يترك حديثه. يعني إمام أحمد هو نفسه قال كان كثير الخطأ وحدث عنه أي لم يترك حديثه. وحدث عن زيد بن الحباب وقال فيه كان كثير الخطأ. قال أبو عثمان البرزعي حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال قلت لأحمد بن حنبل في علي بن عاصم وذكرت له خطأ فقال لي أحمد كان حماد بن سلمة يخطئ. كان حماد بن سلمة يخطئ وأومأ أحمد بن حنبل بيده كان كأنه قال كان حماد بن سلمة يخطئ وأومأ قلنا بأصبعه ولا بيده وأومأ بن حنبل بيده كان حماد بن سلمة قال لما سألوا قالوا كان حماد بن سلمة يخطئ. أحسب يخطئ كثيرا ولم يرى بالرواية عنه بأسا يعني أحمد مثل إمام مسلم اللي روى أو خرج حديث حماد بن سلمة. هنا راه يستدل ابن رجب بحديث بعض الأئمة الذين كثر خطأهم في حديثهم ولم يغلب على حديثهم بأنهم أخذ عنهم. أنا راني عارف باللي بعضكم راه يسمع هذا وماهوش مستوعب اللي ما يسألش راه غلط. أنا نقول إذا كنتوا ماكوش فاهمين راه غلطين وهذه القراءات راه مرة وزوج وثلاثة ولا راه يتفهموها. فإذا كنتوا تستحيوا راه غلطين العلم ما فيش حاجة. البارح من غرائب الأمور البارح كنت في البريد مش عارف كيف كلمنا يعرفوني شويه قلت لهم ندير الدروس ولا يعرفوني بصح ندير باش نروح الحمد لله يعرفني بدل ندير انا راح نروح وكان بعضهم يشوف لي بدل دور يعرفني ليش يشوف لي بكستير ما يعرفنيش بخلاف اللي يعرفوني سوا سوا. فالشاهد عنا كاين بعضهم على طول غير يشوفوا بدل دور يحقدوا الشيخ راه من راه وانا اتقصد الاعراف يحلوني بقى نروح للمدير للسبب بقى ناخذ دراهم منين اذا كذا شفت الغشي بزاف وكذا ولا وحتاج نروح لي. امبارح رحت لي في رحت لي للسبب في امر رحب بيا وكذا داروني في المكان على قضيه كشف البسمه داروني ومن بعد كانت وفاه رحت شويه غشا الخدمه لانه ما كانش وخرج حتى مره من الوظيفه قال لي ما درتش شايع شو تقول لنا انا قولوا ذكره إذا حبيت تحت الجبور أن يدركم أن ناقل من قوسين ناقل من كفر ليس وات أنا شخصيا نعم أنا شخصيا أقول أنت مع قرآن أشك أن لا تحرك صح أنا شيء سنة أنا حتى للبلاد حتى للبلاد وحرموه حتى للبلاد حرموه بقيت أنا حرمت الموزة وحرمت الشعب وحرمت الأناشيد والنفوس تميل إلى هذه المسألة قلتها مرارا شوف شباب مع الأسف أنا عمال بسمع الله وبسمع شوفوا الضمنان اللي كان الشعب هذا ما بيسمعكوش أما هنا هذا يبتعي وزم الديار هذا ما بفروغ من هو هذا ما وش تعي وزم هذا تعال عالمي هذا عندك البكري بكري هذا جراته بالكتوار بكري سنوان المدين حشاكم بكري كل ما كان تعي كان تعي بكري كان تعي كلمة حتى عند الناس اللي يسمعوا الأغاني الشعبية كان تعي والقرية مهم الشاهد عندنا تروح تشوف ما تسافر ما تشوفوا التلفاز ما تشوفوا وثائقية ما تشوف ما تشوفوا فن ما ترسموا ما تأملوا في الرسم ما تسمعوا موسيقى هادية أو لا صاخبة ما تقرأوا الشعر ما تذوقوا الشعر من الأدب لا تكتبوا يا إما ترجعون القهقرة وتنحلوا تجيكم أول ضف ينحلوا ينحلوا في روح خلاص مليون وهذه وقعت وقعت يا إما إذا جاءت فرصة أن نفسه طريق طريق طريق طريق طريق راح تعيش بدون فراش أشوف وأنا أعلم أن كثير منكم لا يتحمل الكلام هذا بس هيجيب وقت يتفهم يجيب وقت يتفهم على سبب أحيانا كثير من الشباب يحسبون أنهم آسفة حرموا على أنفسهم يحرمون أنفسهم ويحرمون على الأخلاق حتى الآباء ما يربي بعض الحين ما تنش أولادهم يربيهم مش عارف ليه هذه حرام ويجوز شوية كذا وأنا عندي بعض العائلات عندي أمثلة كانوا منعتي موسيقى افتتاح القناة وينقصها يسمح لأولادهم يشوفوا أفلام الكارتون يا الله شوف بس أنا قصدي لم كانوا في الموسيقى نقص ومن بعد طارت علي الأمور وفتحت علي بعض المسائل مراقبة كثير من العرافيل الموجودة مع الأسف لا إن شاء الله يوصلكم إلى المآزق إن شاء الله ويخرجكم بالتعبير التعبير ويخرجكم على نياتكم إن شاء الله لكن مع الأسف كل شيء لا يشي لأن هناك مخارج مضمونة على الأسف عندكم إما هذا الأسلوب هذايا أما الأسلوب الآخر اللي مش معتدي لكن عندكم أسلوب هذايا يجوز أو حرام أو مكروه أو كذا تجي بعض الفترات اللي تدور على الأرض هذه علاقة تتكلم هذه علاقة تدور على الأرض ها بدكم تفهموا بدكم تفهموا بس تحيش البارح عند هذا البريد هذايا واحد مش عارف كان عسل كان قدامي لا مش بدي ولا يبغى نسمع الشيخ قال الشيخ سمعته من الجامعة قال هذا لا هو باش قالوا قالوا كنت نحب الإنجليزية بزاف قالوا بصح كنت نسكت وما نسكت ما نوازي قالوا نحبها بزاف بصح ما تعلمتهاش قالوا نسكت وقال كنا ذلك الرجل لا كنا شوية نستحي بس ما أنا ما لازمش أقول في الوقت تاع الشيء شيء هي المطلوب يعني بتسألوا كما يقول المشارقة لازم توقفوا في زور المسلم لأن السؤال المسؤول لا سؤال ما يفهموش ما تعرفوش احنا راح فينا عادة ما نسألوش إما حياء إما كبرا مع الأسف إيه ذيك ما يسألوش وما تفهموش في الكتاب اللي جبت في الاختبار ولا في المسابقة ما تعرفوش طحين النصوص أنا من أول نظرة وما نفهمها غير قريتها وعاودتها وكذا نفهم فيها شوية بالك باللي واحد منكم لا واحد منكم لا ليش قال روحوا ارجعوا للنص تاع الرجل ارجعوا لي زيدوا قرارات من الاسبوع القادم باش نرفع لكم النص صلى الله على سيدنا. شوف لي وين وصلنا بالضبط هنايا ما بقاش كلام وما بقالوش بزاف. اي نعم عند كلام الامام احمد يبدو ها شرح العلل شرح العلل معظم كلام البحاجه في المصطلح والرجال في شرح العلل. شنو قلتي سيدي؟ ايه ايه في هذا وقفنا عنها. التليفون اللي راه هنا الكهرباء تاع الكليه قاع راه شفطاته شفطاته شفطو هذا التليفون.